الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستلهمه ونسأله الرشاد في الأمر كله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ وأدى ونصح وجاهد، فجزى الله عنا نبينا أحسن ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، وصلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، من كتاب ربنا جل علاه الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أيها الإخوة الأحباب، صح عن سيدنا أبي بكر رضي الله عنه فيما رواه ابن إسحاق بسنده الصحيح عن ابن عباس، وروي عن أنس رضي الله عنه الجميع، أن أبا بكر لما تولى الخلافة وقف بين الناس وصعد منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أيها الناس، وليت عليكم ولست بخيركم، إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف منكم قوي عندي حتى أريح عليه الحق، والقوي منكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه. وما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، وما تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة الأحباب، هذه الكلمات أول كلمات تخرج من خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه حين تولى المسؤولية وأراد أن يواجه الأمة بما آتاه الله من الفقه وبما صيغت به شخصيته التي صاغها القرآن ورباها النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. وليت عليكم ولست بخيركم، وانظر إلى دقة التعبير، وليت عليكم أي عن غير إرادة مني ولا رغبة مني في الولاية ولا في الخلافة ولا في الرئاسة. قد ثبت عن سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أنه أقسم بالذي نفسه بيده أنه ما حدثته نفسه بالولاية في ليل أو نهار ولا سألت الله عنها في سر ولا علانية. يقسم أبو بكر رضي الله عنه والذي نفس أبي بكر بيده ما حدثت نفسي بالولاية أو بالخلافة أي بالرئاسة في ساعة من ليل ولا نهار ولا سألت الله الإمارة في سر ولا علانية. فهو يقولها بصدق وبيقين: وليت عليكم، أي ليس ذلك عن رغبة مني ولا حرص، ولست بخيركم. يقولها تواضعا رضي الله عنه وأرضاه. ولقد أجمع الصحابة كلهم أن خير خلق الله بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق، وأنه كان أفضلهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يقول: وليت عليكم ولست بخيركم. وانظر حين يخاطب الجماهير بما ربما يدور في الأنفس من شكوك أو وساوس أو خواطر يبعثها حقد أو غل أو غرض في نفوس الناس. ينفي أبو بكر حرصه على الإمارة كما ينفي أنه أفضل منهم، حتى لا يحدث إنسان نفسه حقدا أو غلا لماذا أبو بكر بالذات. ولست بخيركم قالها تواضعا، ولست بخيركم قالها اعترافا بفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولست بخيركم يقولها بصدق ويقين، ليس مجاملة وليس مداهنة وليس مراءة وليس مخادعة وليس مزايدة على جماهير الأمة، وإنما يقولها بصدق. المساواة هي ميزان الحق في الإسلام، الحاكم كالمحكوم. وليست الإمارة دليل تفضيل، وليست الرئاسة دليل تكريم ولا تفضيل، وإنما هي مسؤولية، وهي حمل ثقيل على من يقدره. وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. الإخوة الأحباب، يوجه الكلمات إلى الأمة وإلى المحكومين، فيقول لهم: واجبكم أن تنظروا بعين الحق وعين الصدق وعين الإيمان إلى الحاكم، فإن وجدتموه على طريق حسن فأعينوه، فذلك واجب جماهير الأمة، واجب الشعوب في أرض الله جميعها. إن رأوا انحرافا أو عوجا أن ينصحوا برفق، وأن ينصحوا عن علم وعن ثقة، وأن ينصحوا ويوجهوا وينتقدوا بأدب جم هو أدب الشريعة. هذا هو الفقه الذي قاله أبو بكر، وهذا الفقه الذي يجب على الأمة أن تفهمه وأن تدركه. الجماهير واجبها أن تنصح لكن بالمعروف، وأن تأمر لكن بأدب، وأن تنتقد ولكن بتهذيب النفس الذي يبين أن الحق هو غاية الجميع. لا جرح لا تجريح ولا إساءة ولا سب ولا طعن ولا همزة ولا لمزة، وإنما النصيحة لوجه الله، وإنما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتلك قاعدة الإسلام وذاك ركن الإيمان. الصدق أمانة والكذب خيانة. الصدق مطلوب من الحاكم ومن المحكوم، أما الكذب، أما الرياء، أما المداهنة، أما المخادعة، أما الشعارات الزائفة، أما المزايدة على مصالح الجماهير، فهذا ليس من قواعد الإسلام وليس من مظاهر الإيمان. يتخلى أبو بكر عن الكذب والنفاق والرياء، ويعلنها الصدق أمانة. من الحاكم الأمين أن يكون صادقا فيما يعرضه على أمته. والكذب خيانة، لا مخادعة، لا مراءة، لا مجاملة، لا شعارات مزيفة. وكذلك على الجماهير ألا تكذب ولا ترائي ولا تخادع ولا تمدح ولا تمجد الحكام. الحاكم يكون صادقا أمينا، والمحكوم يكون صادقا أمينا، لأن الصدق أمانة وإن الكذب خيانة. يعلنها أبو بكر، وليسمعها كل راع في رعيته حين تعاملك مع أبنائك في بيتك. أو مرء فيك في عملك أو مع إخوانك، الصدق أمانة والكذب خيانة. ثم يقول أبو بكر: والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح الحق عليه، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه. انظر إلى القاعدة، انظر إلى المبدأ، انظر إلى المنهج، انظر إلى القيم. الحق أولا. القوة تكون في التمسك بالحق والانتماء إليه واستهدافه. هو يتغيى الحق أينما كان، ولا يراعي قوة في مال، ولا قوة في عدد، ولا قوة في ذكاء، ولا في علم، ولا في قرابة، ولا في نسب، ولا مجاملة. وإنما أين الحق؟ يدور مع الحق أينما دار. فإن كان الإنسان ضعيفا والضعفاء دائما مظلومون، الضعفاء مظلومون دائما والضعفاء ضائع حقهم، فيقول إن من مهمته وأهم رسالاته أنه يرعى الحق في الضعفاء. والضعيف مهما كان ضعيفا في ماله أو صحته أو عدده أو عدوته أو عشيرته، فهو قوي عند أبي بكر، يرفعه فوق السماء ويجله ويحترمه حتى يريح الحق عليه. والقوي فيكم ضعيف عندي، مهما كان غناه، ومهما كانت ثروته، ومهما كان جاهه، ومهما كانت عزوته وعشيرته، فهو حقير طالما تعدى على الحق، وهو حقير طالما تعدى على المحرومين والمظلومين. لأن الحاكم واجبه ورسالته أن ينصف المظلومين وأن يحق الحق على أرض الله. ولقد سمعنا فيما رواه أبو ذر يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من صحف إبراهيم حين سأل النبي ما كانت صحف إبراهيم وصحف موسى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على ما ورد في هذا الأثر: إن أول ما ورد من صحف إبراهيم كانت أمثالا وعبر. أيها الملك المبتلى المغرور، أيها الملك المبتلى المغرور، إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض، ولكن ابتعثتك لترد عني دعوة المظلوم، فإني لا أردها ولو كانت من كافر. أبو بكر يفقه هذا، والأصحاب يفقهون هذا، وهذا ما تعلموه من القرآن ومن سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحق أولا، والحق ثانيا، والحق أخيرا، والحق لا شيء معه، وإنما الحق وحده. لا مجال للمحسوبية، لا مجال للثروات، لا مجال للقرابة، لا مجال للوساطة، لا مجال للقوة، لا مجال للغنى، وإنما المجال للحق. ويدور الحاكم والمحكوم مع الحق أينما دار. وما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، وما شاعت الفاحشة في قوم إلا عمهم البلاء. أبواب الفتن تدخل على الأمم بالجبن وضعف النفس، بالخور، بالتعلق بالدنيا، بعشق المال، وعشق المال والتعلق بالدنيا يجعل الأمم تترك الجهاد في سبيل الله. والزهد في الآخرة يجعل الجماهير تعبد الدنيا. وإنما الإسلام يقول للناس: رغبوا في الآخرة، وارغبوا في الآخرة، ولا تعشقوا الدنيا، ولا تتعلقوا بها، فإن التعلق بالدنيا، بالمال، بالمنصب، بالجاه، بأي شيء من أمور الدنيا يجعل الناس تضعف وتخور وتنهار وتترك الجهاد في سبيل الله. وكما أن النفوس تضعف بالتعلق بالدنيا، فإن الأمم تضعف بإشاعة الفاحشة. إذا شاعت الفاحشة في أمة عمهم البلاء، عمهم الله بالبلاء. فلنتأمل ولننظر ولنتدبر أحوال الناس وأحوال الدنيا. إن البلاء لا يكاد يكف عن أهل الأرض، وإنما ذلك علامة ودليل من دلائل غضب الله على أهل الأرض جميعا. وسبب ذلك كله عموم الفاحشة، الشباب لا يرعوني عامته، عن ارتكاب الفاحشة، فالسرقة فاحشة شاعة في المجتمعات، والنصب شاعة في المجتمعات، والعري شاعة في المجتمعات، والخلاعة شاعة في المجتمعات، وحب الهوى والميل للهوى شاعة في المجتمعات، وكل هذا مظهر من مظاهر الفاحشة. فإذا شاعت الفاحشة عم الله أهل الأرض بالبلاء، عمهم الله بالبلاء. انظر إلى فقه أبي بكر، وانظر إلى قلب أبي بكر، وانظر إلى فصاحة أبي بكر، وانظر إلى يقين أبي بكر، وانظر إلى التوفيق والسداد في كلمات تخرج من لسانه. أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وليه الصالحين، وأشهد أن محمد رسول الله سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الإخوة الأحباب، الكلمات الغالية التي استمعنا إليها تنم عن شخصية أبي بكر في تواضعه، وتنم عن شخصيته في حبه للمكاشفة والوضوح والشفافية، وتنم عن فهمه لدين الله، وفهمه لرسالة الحكام، وفهمه لواجب المحكومين ولحقوق المحكومين. الحقوق والواجبات كانت واضحة في ذهن أبي بكر، يتكلم عنها كأنه يحفظها، وهو يرتجل الكلمات، لم يقرأها ولم يحفظها، وإنما ارتجلها ارتجالا وكلم به أصحابه ارتجالا، ولم يكن يكتبها ولم يكن ليحفظها. هو متواضع، ودل على ذلك أنه في نفس اليوم أو في اليوم التالي حين أراد أن يودع جيش أسامة بن زيد الذي نصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته منذ ساعات، كان أسامة بن زيد نصب قائدا على جيش ليذهب إلى الروم، فيخرج أبو بكر معه ويقول أسامة، وقد رأى أبا بكر يمشي على الأرض بجواره وينصحه ويوصيه، فيقول يا خليفة رسول الله، والله لتركبن أو لأنزلن. أسامة شاب صغير لم يتم العشرين من عمره، قائد انصبه رسول الله وأصر على تنصيره أبو بكر رغم المعارضة من أصحاب رسول الله، لكنه قال ما كان لي أن أبدل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمشي بجواره على الأرض فيقول أسامة بن زيد، والله لتركبن أو لأنزلن، فيقول والله لا تنزل ولا أركب، وما علي أن أغبر قدمي في سبيل الله. ثم يأتي بتواضعه فيقول له يا أسامة، لو أذنت لي بأن يبقى عمر معي فإنه خير لي وأنفع. لو أذنت لي، حاكم الأمة يستأذن شاب صغير لأنه قائد الجيش وعمر جندي معه، لو أذنت لي في عمر أن يبقى معي فإنه خير لي وأنفع. انظر إلى التواضع وإلى الواقعية وإلى وضع الناس في منازلهم. الإنسان الواقعي الذي لا يكارر، والذي ينجح في مهمته مهما كانت عظيمة ومهما كانت خطيرة. أما الذي يكابر فتخطف به الأرض وتغرق تغرقه الماء ويدمره رب الأرض والسماء. في التاريخ الغابر قال أمير الطغاة وزعيم الطغاة، أنا ربكم الأعلى، ما أريد إلا ما أرى، أليس لي ملك مصر؟ فأغرقه الله وضاعت عليه، وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فأغرقه الله أجر الأنهار من فوقه، فمات غريقا مهلكا مغضوبا عليه في الملعونين إلى أن يلقى الناس رب الناس. وفي تاريخنا الذي لطخ ببعض السواد ولم يحلو، قال قائلنا من احد زعماء الامه: من قال لي اتق الله قطعت عنقه. لا هذا ولا هذا، هذه ممالك دمرت وتلك ممالك دمرت. ان رساله الاديان ورساله الحكام ورساله المحكومين ورساله الامم اقامه الحق على ارض الله وانهاء الباطل بين خلق الله. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر او ليسلطن الله عليكم عدوا من سواكم، قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول ابا بكر: وما ساعه الفاحشه في قوم الا عنهم الله بالبلاء. لان رساله الامه حمايه الدين، ورسالة الدولة حماية الدين ونصرة الدين ونشر الدين. فإذا ساعت الفاحشة معناها ضعف اليقين وضعف الإيمان وضعف الدين، ومعناها أن الركن الركين في إقامة الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد انتهى. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم ارفع كل اصحاب رسول الله، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وآخر السلام. الله اكبر.